بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثالث من دورة تعبير الرؤية، ونبدأ إن شاء الله بالرؤية رقم 21. رأيت مطرا غزيرا جدا ينزل علينا وأن هناك سيل، وكنت قد وضعت وعاء خاليا فامتلأ بماء المطر وشربت منه، وكان الماء عذبا جدا وباردا. طبعا من الرؤى الشائعة في عند المسلمين هي رؤية المطر، فإن كان المطر غزيرا فهذا قد يدل على رحمات من الله أو إجابة للدعاء، لأن المطر من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. وطبعا الملفت للنظر هنا أن هذا المطر غزير جدا، والملفت للنظر أيضا أنها قد وضعت وعاء خاليا فامتلأ بماء المطر وشربت منه، يعني هي طبعا متزوجة وأم وملتزمة والحمد لله، هي طبعا وضعت وعاء، يعني هذا المطر الغزير الذي كان على وصل إلى مرحلة السيل هي لم تأخذ منه إلا وعاء صغيرا فقط، أما الباقي فهي لم تأخذ منه شيئا. فبناء على ذلك أنا رجحت أن هذه الرؤيا لها صلة بالمعنى العام، يعني لها معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهي رحمة لعموم المسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح حال المسلمين ويهيئ لهم أمر رشد من عنده يتجدد به دينهم ويتجدد به إيمانهم، يعني يكرمهم الله سبحانه وتعالى بمن يصلح لهم دينهم ويهيئ لهم أمر رشد. أما هي فتستفيد من هذا الأمر أيضا، ويدل على ذلك أنها وضعت وعاء وامتلأ بماء المطر، يعني كأن هذه رحمة عامة والوعاء الذي وضعته استفاد من هذه الرحمة العامة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. والذي جعلني أفسرها على المعنى العام أنها وضعت وعاء، يعني هي لو لم تضع هذا الوعاء ربما فسرنا أن لها صلة بها، لكن المطر غزير جدا وهي أخذت منه وعاء، إذن هذا المعنى قد يكون أعم من الرائية فقط، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال هذه الأمة. الرؤية 22. رأيت أن مطلقي يحدثني كثيرا وكأنه يعاتبني على شيء، فقلت له أنا لا أنتظر عودتك، سأتزوج بمن هو أفضل منك. قال لي تزوجي. بعدها ركب سيارة وكانت زوجته في السيارة. طبعا هي تقول البيانات مطلقة، مطلقي أعمى البصيرة وأحواله متغيرة، كفانا الله شر من تسبب له في ذلك. طيب يعني هو طبعا يعني مثل هذه الرؤى اللي هي طبعا هو يعاتبها وهي قالت لا أنتظر عودتك وسأتزوج سأتزوج من هو أفضل، وقال لها تزوجي ونحو ذلك. يعني طبعا لابد للمعبر أن يراعي في مثل هذه الرؤية إنه يعني هذه رؤى حساسة، الله أعلم ما هي طبيعة الصلة بين هذا الرجل وامرأته، يعني قد مثلا يكون على سبيل عودة، وقد تكون المشكلة مثلا يمكن أن تنتهي، وقد فلا يجب على المعبر أن يراعي ألا يزيد الطين بلة من خلال هذه الرؤى، وأن يقول كلمة طيبة يحاول فيها أن يصلح بين الناس، أو على الأقل لا يزيد الفساد بينهم. فهي تقول رأيت أن مطلقي يحدثني ويقول لي لا أنتظر عودتك وستزوج من هو أفضل منك، هي قالت له ذلك وقال لها تزوجي يعني أنا فعبرت هذه الرؤية إما أن الله سبحانه وتعالى يعيد إليها هذا الرجل وتكون هذه العداوة في المنام بشرى بالمودة، كما يقول الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أو أن تكون هذه بشرى لها بأن تتزوج بمن هو أفضل فعلا. يعني لو وضعنا صيغة مثلا لهذا التعبير يمكن أن نقول إن لم يشأ الله تعالى أن يصلح مطلقك لك وله سبحانه في كل شيء حكمة، فعساه أن يعوضك بمن هو خير منه وأن يكفيك شره وأن تكون هذه الرؤية بشرى لك بذلك إن شاء الله. يعني لم نقطع هذه الصيغة، يعني مهمة جدا، إن لم يشأ الله تعالى أن يصلح مطلقك لك، لأن طبعا نحن بهذه الصيغة لا نقطع عنها الأمل من في عودته، وخاصة أنها تقول أنه أعمى البصيرة ونحو ذلك، وفي الوقت نفسه نضع احتمالا آخر وأن الله سبحانه وتعالى قد يبدلها بمن هو أفضل منه إن شاء الله، والله أعلم. طبعا مسألة الصياغة مسألة مهمة جدا في تعبير الرؤية. عندنا الرؤية رقم 23. رأيت أنني في حديقة يمتلكها عمي المتوفى فيها أشجار اللوز، وأنني أجمع في حجر ثوبي، وأن هذا العم وزوجته يحاولان منع من مغادرة الأرض باللوز الذي جمعته. البيانات: امرأة كبيرة في السن لديها أولاد والأحوال المعيشية صعبة. يعني طبعا أول شيء عندما يرى المعبر هذه الرؤية يعني يدعو لها بالرزق، يعني مدام الأحوال المعيشية صعبة والمرأة تجمع هذا من الأرض إذن هي تجمعه من أجل أن تأكل. يعني وطبعا تقول: هذا العم وزوجته يحاولان منعي من مغادرة الأرض بهذا اللوز. يعني طبعا هذه المرأة يعني أنا أعرفها وهي عندها الأسرة، يعني ناس كثير من الناس ظلمة يعني في هذه الأمور. يعني طبعا هو نحن دائما نعبر المعوقات والصعوبات للمسلم بأنها تيسير، لأن طبعا القول الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهذا نوع من هذه الصعوبات في تحصيل الرزق، وخاصة أن المرأة يعني أحوالها المعيشية صعبة وأن هذه الرؤى تكون بشرى، فنقول لها أن الله سبحانه وتعالى سييسر لك سبيل رزق إن شاء الله. طبعا ولا مانع من أن يدعو لها المعبر بالخير في مثل هذه الرؤية إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يهون عليكم هذا الأمر وييسر لكم رزقا طيبا إن شاء الله. طيب، عندي الرؤية رقم 24: رأيت زوجة أخي أطالت شعرها حتى أصبح بطول وبشكل شعري نفسه، فقلت في نفسي: لقد قلدت شكل شعري. وقلت لنفسي: الله، ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى، الله جميل شعرها. البيانات: مسلمة مطلقة. طبعا الشعر في المنام من الأمور التي قد تدل للإنسان على الدين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين الشعر وبين الدين في الحديث المشهور الذي حذر فيه من الشحناء، وقال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك فالشعر قد يدل على دين المسلم، وقد يدل أيضا للمرأة الشعر على الزواج والزوج. وهذه المسألة مسألة شائعة أيضا، هذه المسألة مسألة شائعة. فالمرأة إن رأت شعرها جميلا فقد يدل هذا لها على دين وصلاح في دينها، وقد يدل أيضا هذا على زواج، وخاصة أن هذه المرأة التي يعني التي رأت الرؤية هي مطلقة، هي مطلقة. أما يعني التي رأت لها الرؤية فهي زوجة الأخ، وكلاهما يعني كلاهما كان شعره شكل يعني شعر كل واحدة منهما كان جميلا وطويلا. والأقوى في الرؤية هنا أن ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله في الرؤية هنا يقوي معناها جدا ويرجح أن المعنى معنى طيب لكلاهما. فطبعا يمكن للمعبر في هذه الرؤية أن يعبرها على الدين فيقول مثلا: هذه بشرى. فطبعا للمعبر هنا طريقان: الطريق الأول يمكن أن يعبر هذه الرؤية تعبيرا دينيا، فتكون يعني كلا المرأتين يعني صالحتين ويقتدي بعضهما يعني ببعض في هذا الأمر. وقد تعبر أيضا للمطلقة بزواج وللزوجة بصلاحها مع زوجها أيضا، يعني كلا يعني قد يعبر بهذا وقد يعبر بهذا. ويمكن للمعبر أن يذكر الاحتمالين للرأي وأن يدعو له بأن يتحقق كلاهما إن شاء الله، فتكون الرؤية بشرى بحسنة في الدين وحسنة في الدنيا إن شاء الله. الله تعالى أعلم. عندنا الرؤية رقم 25: رأيت زوجي يجامعني وبعدها سقط مني شيء، فنظرت فإذا هو ثلاثة أجنة أطفال أعمارهم أسابيع، وواحد منهم له عينان واضحتان جدا، وكأني اندهشت وقلت سأذهب وأحضر جوالي لأصورهم، متزوجة غير حامل. طبعا كما قلنا في السابق أن طبعا هناك احتمال أن تكون هذه رؤية من الشيطان، يعني الأضرار بصفة عامة قد تدل على الشيطان وقد تدل على الحسد والعين، يعني الحسد والعين أي الخسائر في المنامات بصفة عامة قد تدل على الحسد وتدل على العين. أما طبعا هي تقول: فإذا هو ثلاثة أجنة أطفال سقطوا منها، واحد منهم له عينان واضحتان جدا، وهذا قد يرجح أنها عين، أنها إصابة بالعين. وقلت سأذهب وأحضر جوالي لأصورهم، هذه الجملة الأخيرة قد تكون تأكيد للمرأة على أنها لابد أن تهتم بهذا الأمر ولا تهمله، إن كانت هناك عين فلتقم بعلاجها تحاول ان هي يعني تهتم بهذا الامر ولا تهمله، لانه قد يتسبب في خسائر. وقد تدل ايضا على بعض في بعض الاحيان على مشاكل تحدث بين الزوجين، لأن هذا الطفل هذه الأطفال هؤلاء الأطفال هم ثمرة لهذا الزواج، فإن فالسقط هذا قد يدل على مشاكل أيضا بينها وبين زوجها، وقد يكون هذا بسبب الحسد أو العين. طبعا نحن نقول يعني إن هو من الأفضل في هذه الحالة أن يتناقش المعبر مع الرؤي، خاصة أن الرؤية فيها ضرر، وأن المعبر لابد أن يحترس في الرؤية التي فيها ضرر. لكن طبعا الجملة الأخيرة سأذهب وأحضر جوالي لأصورهم قد تدل على أن هذا فيه يعني لفت نظر لهذه المرأة أنها تهتم بهذا الأمر، وقد يدل أيضا على انتهاء هذا الأمر وأنه سيصبح من التاريخ، يعني أن هذا الضرر وهذه المشاكل ستنتهي، لأن الصورة عادة ما يعني الإنسان بيصور شيء ثم ينتهي بعد ذلك، يصبح مجرد شكل ذكرى فقط، يعني لا يعود له وجود. فنحن نقول أولا ندعو لها بأن الله سبحانه وتعالى يصرف عنها الشر ويصرف عنها الضرر، هذا أولا، وهذا هو الواجب على المعبر. ثم من الأفضل أن احنا نسألها هل هناك نوع من الضرر، هل ما هي الحالة الصحية، هل هي حدث لها هذا السقط قبل ذلك، هل هي تعاني من العين، هل هي على رقية شرعية، هل توجد مشاكل بينها وبين الزوج. لا مانع من أن يستفسر المعبر عن كل هذه الأشياء ثم يحاول الترجيح على أقرب ما يكون بحسب الإجابات. فإن لم يجد أي إجابة نهائيا فليقل لها مثلا أن هذه الرؤية إن صدقت، لابد من كلمة إن صدقت هذه لأنها يحتمل ألا تكون صادقة، إن صدقت هذه الرؤية فإننا نسأل الله عز وجل ألا تدل على ضرر، ونوصيك بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى والابتعاد عن وكثرة ذكره والاعتصام به والابتعاد عن مواطن الشر والضرر. هذه الصيغة هي أفضل صيغة يمكن أن نعبر بها هذه الرؤية إن شاء الله. يعني شوف أنت ركز معايا في هذا الأمر، نسأل الله ألا تدل على الضرر، يعني بدل ما تقول لها مثلا هذه الرؤية يبدو فيها أنها تدل على ضرر، لا لا لا خلي بالك معايا من هذه الصيغة، أسأل الله تعالى ألا تدل على الضرر، بحيث أن أنا أوصل لها الفكرة وفي الوقت نفسه أدعو الله ألا يقع ذلك، أسأل الله تعالى ألا تدل على الضرر. هذه الصيغ في منتهى الأهمية. طبعا ده هذا في حالة ما إيه، هي ما حكت لناش أي شيء. إذا حكت لنا وقالت والله في مشاكل، نبدأ أن احنا نحاول نرشدها ونبين لها أنها تحل هذه المشاكل دون أن نخبرها بأن هناك ضرر سوف يقع، لا، نقول لها إن حاولي أن تجتنبي هذا ليست كل رؤية تتحقق، لأن هناك بعض الناس يسألوني يقول لك طب يعني هل سيحدث لي هذا الشيء السيء، لا، ليست كل رؤية تتحقق، تحقق الرؤية بيد الله عز وجل، إن شاء حققها وإن لم يشأ لم يحقق، وهناك الكثير من الرؤى لم تتحقق وهناك كثير من الرؤى لم تصدق، فالمسألة بيد الله سبحانه وتعالى. يعني نحن طبعا لابد للمعبر أن هو يبين للرأي هذه الأشياء حتى لا يكون هناك يعني إفراط أو تفريط في التعامل مع هذه الرؤى. طيب عندي رؤية رقم 26، لي صديقة رأت نفسها وكأنها اشترت أشياء متنوعة من السوق، وكانت بصحبتها زميلة لها في العمل، وآخرهم كان متجرا للأحذية الغالية، وارتدت حذاء برقبة مرتفعة بين قوسين بوت، ولكن لم يناسبها فارتدت واحدا آخر مثله فكان مناسبا تماما، علما بأن زميلتها كانت تستعجلها للانتهاء. طبعا البيانات صديقتي غير متزوجة ومسلمة. عندي الشيء اللي يلفت نظري هنا في هذه الرؤية هي أنها بتقول طبعا هي طبعا الرؤية منقولة، هي بتقول لي صديقة رأت نفسها، يعني هي بتنقل الرؤية عن صديقتها، وبتقول وكانت يعني صديقتها في الرؤية معها زميلة في العمل، وذهبوا إلى متجر الأحذية وارتدوا عزكم الله وارتدت حذاء برقبة مرتفعة ولكن ما ناسبهاش فارتدت واحد آخر. الملبوسات اللي زي كده في المنام يحتمل أنها تدل على الزواج، نعم، ويحتمل أيضا أن تدل على العمل، لأن الإنسان يذهب بهذه الأحذية إلى العمل أيضا. الحذاء بصفة عامة ممكن يدل على الأرض وعلى الأماكن اللي بيذهب إليها الإنسان، لأن هو يرتديه عندما يذهب إلى هذه الأماكن، فقد يدل على هذه الأماكن. فالرؤية قد تدل على أن هذه المرأة مثلا ربما هي لم توفق في موضوع زواج وربنا يكرمها بموضوع آخر زواج آخر، أو قد تدل على أن هو عمل سابق مثلا أو أمر معين في العمل لم توفق فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يوفقها في أمر آخر يتعلق بالعمل. والاحتمال ده أنا جبته لأن هي زميلة لها في العمل، يعني هي المرأة زميلة لها في العمل. فممكن ان احنا نعبرها على هذا او نعبرها على هذا، والترجيح هنا ممكن من مناقشة الرأي، يعني نناقشها مثلا انه لا طيب هل انت بالنسبة لك الزواج اولوية ولا العمل اولوية؟ طيب هل يوجد موضوع زواج مثلا حاليا قريب؟ هل حدث موضوع زواج في السابق مثلا ولم توفقي فيه؟ هل حدثت مشكلة قريبة في العمل؟ يحاول المعبر كده يستفسر عن بعض الاحتمالات بحيث ان هو يستطيع انه يرجح الاقرب في هذه الامور. فان لم يجد اي ما لم يستطع لا يستفسر منها ولا يفهم منها، بعض المعبرين يقولون ان الاولى هنا يعني ان الزواج افضل للمرأة من موضوع العمل ده، التعبير على الزواج هو الاولى وهو الاقرب وهو الاقرب الى مصلحة المرأة، والله اعلم. وبعضهم ممكن يفسرها على العمل ولا يكون هذا طبعا يعني تفسيرا خاطئا، قد يكون تفسيرا محتملا ايضا، والله اعلم. نبدأ في الرؤية رقم 27. رأيت رؤية طويلة لكن جزءا منها فقط هو الواضح، وهو أنني أرتدي ملابس الإحرام ولا أعلم أين أتجه، وكان معي شخص أسمر يميل وجهه للسواد، وكنت أقود سيارة بيضاء صغيرة، ووجدت صعوبات في الطريق، ثم واجهت طريقا مسدودا، وقال لي الشخص الجالس بجواري اتجه إلى اليمين، فصعدنا على تل ترابي ذي مدخل ضيق كأنه باب فتح، وساعدوني ثلاثة يلبسون ثيابا بيض حتى أدخلت السيارة، وكانوا يحترمونني جدا. بعدها وجدت نفسي أنا وهذا الشخص أمام جدار عال، وكان يجب أن نتخطاه بالقفز فوقه، وكنت عاريا من أعلى أي بملابس الإحرام الإزار فقط، فسألته وكأني أعاتبه أو ألومه أين ردائي، فلم يجبني. طبعا هذه رؤية طويلة فيها الكثير من الأحداث، البيانات مسلم ملتزم متزوج تعرضت لمظالم في مجال العمل السابق. طبعا بالنسبة للرؤى الطويلة عندنا طريقة يعني أو استراتيجية مهمة في تعبير الرؤى الطويلة سوف نتكلم عنها. طبعا يجب على المعبر أن يعرف أنه ليست كل رؤية يجب أن تعبر كل رمز فيها، يعني هذا مفهوم خطأ عند المعبرين. يعني بعض المعبرين يتصور إن هو ما دمت أنت كل رؤية لابد كل رمز يعبر فيها رمزا رمزا لا تترك رمزا، وهذا غير صحيح. فبعض الرؤى قد تكون طويلة وفيها الكثير من الأحداث، لكن هناك رموز أهم من رموز، هناك رموز أوضح من رموز، فيتجه المعبر إلى تعبير بعض الرموز ويترك البعض أو الرموز التي يعتقد أنها الأهم. مثلا على سبيل المثال رأى رؤية طويلة جدا فيها الكثير من الهموم، ثم رأى في نهايتها الفرج، فيعبرها المعبر له أنها فرج بعد هم، وليس بالضرورة أنه يعني يقول له هذه الرؤية مليئة بالهموم وأنت حدث لك كذا وحدث لك كذا وحدث لك كذا. وكذلك من الجدير بالذكر هنا أننا لابد أن نضع قاعدة أيضا، وهي قاعدة أنه ما كان الرائي يعرفه فليس هناك داع أن يخبره به المعبر. نقولها مرة تانية، ما كان الرائي يعلم به فلا داعي أن يخبره به المعبر. يعني كيف ذلك؟ يعني مثلا رجل بينه وبين زوجته مشاكل، والرؤية يظهر فيها أن حدثت مشاكل بينه وبين زوجته وأن هذه المشاكل سوف تنتهي، ليس مطلوبا مني كمعبر أن أقول له والله لقد حدث بينك وبين زوجتك كذا، وبالأمس حدثت مشاجرة، وأنت قلت لزوجتك كذا، وهي قالت لك كذا. ليس من المستحسن أن تفعل ذلك كمعبر. لماذا؟ لأن هذه أمور وقعت وهو أعلم منك بها، فليس هناك ده، هذا من تحصيل الحاصل ومن تضيع الأوقات. يعني الرجل الأفضل هنا أن تبشر الرجل بالفرج، هذا هو الذي يريد من تعبير الرؤية، إنما تقول له والله حدث كذا وأنت بينك وبين زوجتك واضح إن هو الأمها سببت لكم مشاكل، كل هذا لا قيمة له. احرص دائما أخي المعبر أختي المعبرة على أن تنفع الرائي، أن تخبره بما ينفعه بدون تضيع للأوقات ولا تكرار ولا تحصيل ما هو حاصل ولا ذكر ما الرأي أعلم به منك. الرأي عليم بظروفه وبمشاكله أكتر منك، فلا داعي أنك أنت تذكرها له. ولهذا نحن نقول ليس كل شيء في الرؤى يعبر. رأي مثلا رأى أنه يمر بكثير من الفتن ثم ينجيه الله منها، ليس هناك داعي أن تقول له والله أنت ستمر بفتنة وتدخل السجن ولكن يمكن أن تحذره. فكقاعدة يجب على المعبر أن يعرف أنه ليس كل رمز في الرؤية يعبر. إنما بالنسبة للرؤى الطويلة طبعا عندنا أكثر من طريقة لتعبيرها. الطريقة الأولى تقسيم الرؤية إلى مواقف متعددة ثم تفسير كل موقف وحده وربط المواقف كلها مع بعض. يعني مثال، مثلا شخص رأى رؤية تدل على الماضي والحاضر والمستقبل، كل رؤية طويلة، كل مقسمة إلى ثلاث أجزاء، كل جزء بينه وبين الآخر تحول في الأحداث. يعني مقطع الأول في أحداث مثلا بتجري في الشارع، وبعدين فجأة وجد نفسه في منزل تجري فيه أحداث معينة، وبعدين فجأة وجد نفسه في حديقة تجري فيها أحداث معينة. هذا الانتقال ممكن يجعلنا نقسم الرؤية إلى مواقف ونعبر كل موقف وحده، ونربط هذه المواقف الثلاثة أو برباط منطقي، كالارتباط الزمني أو ارتباط السبب والنتيجة، أو ارتباط مثلا أن مثلا هذا يترتب على هذا، أو هذا يأتي بعد هذا، أو فرج بعد هم، أو يعني يسر بعد عسر، أو المعاني الشائعة اللي هي بتكثر في الرؤى الصادقة. أو ممكن أن المعبر، هناك استراتيجية أخرى في تعبير الرؤى الطويلة، وهي أن المعبر يأخذ جزء معين أو رمز معين يعتقد أنه الأهم في هذه الرؤية ويعبر عليه الرؤية. مثلا رأى رؤية، يعني هي في كلها كده يبدو ان هي فيها احداث كثيرة كثيرة كثيرة، واحداث كده زي ما كأنها اضغاص، وبعدين في نهاية الرؤية خالص رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، فترك المعبر الرؤية اللي كل الاحداث التي لا اهمية لها دي، اللي هي شكلها كأنها اضغاص احلام واحداث متداخلة ومتشابكة، وفسرها فقط على الجزء الأخير اللي هو رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه استراتيجية ثانية لتعبير الرؤى الطويلة، إن احنا نأخذ الجزء اللي نعتقد أنه أهم ونعبر عليه. هناك استراتيجية ثالثة لتعبير الرؤى الطويلة، وهو أننا نستخلص معنى عام، نأخذ الأحداث هذه كلها ونستخلص معنى عام. مثلا شخص رأى في المنام أنه دخل غابة، وأنه قابل الحيوانات، وأن الحيوان كان سيأكله، وأنه هرب منه، وأنه قابل صيادا، وأن الصياد حاول يؤذيه، وأن ثم هرب من الصياد، ثم وقع في حفرة، ثم هرب من الحفرة، ورؤية طويلة كلها مثلا ثم بعد ذلك جاءت سيارة وأخذته بعيدا عن هذه الغابة. ليس هناك داعي أن أنا أقول له بقى، أنا ممكن أستخلص معنى عام، هي دي الاستراتيجية الثالثة، أستخلص معنى عام من عموم الرؤية. يعني ليس هناك داعي أن أقول له والله هذه الغابة هي حياتك، وهذا الأسد هو شخص يضايقك، هذا الصياد هو شخص يؤذيك، ليس هناك داعي. يمكن أن أستخلص معنى عاما، وهو أن هناك هموم ثم يعقبها فرج، هناك مجموعة من الهموم أنت أعلم بها كرائي، ثم يأتي بعد ذلك الفرج إن شاء الله. الاستراتيجيات الثلاثة دي في تعبير الرؤية الطويلة مسألة مهمة جدا، وأرجو إعادة الاستماع إلى هذه الجزئية والسؤال عنها، لأنها في منتهى الأهمية. طيب إحنا ممكن نحاول نطبق هذه الاستراتيجيات على الرؤية رقم 27. هو طبعا شاف رؤية طويلة وحتى لا يتذكر منها الكثير، يعني هو بيقول طبعا أهم جزئية، هو طبعا رأى أن هو معاه شخص، وأنه واجه طريق مسدود، وبعدين هناك شخص يساعده، يعني يوجهه، يقول له شوية اتجه يمين، اصعد هنا، روح هناك، وكأنه بيعامله باحترام، وبعدين يعني كأنهم عندهم جدار عالي ويتخطوه. فواضح ان والله اعلم ان الرؤية دي فيها نوع من المعونة من الله ربنا، يعني وفيها نوع من تخطي العقبات، يعني معونة من الله وتخطي عقبات. لكن الجزء الاخير طبعا لما بيقول له اين ردائي او اين ملابس الاحرام فلم يجبه، هذه فيها نوع من الحس له على ان، يعني يبدو ان ربنا سبحانه وتعالى سيعينه ويكرمه وييسر له من يرشده في الحياه ويعينه وييسر له صعوبات وعقبات. ولكن في النهايه الجزء الاخراني اللي فيه نوع من اللوم ده، او ان رداء الاحرام ليس موجودا، فيدل على ان فيها نوع من الحس للراي على ان هو يلتزم بالدين والا تفتنه النعمه. والمعنى ده كثير التكرار في الرؤى، إن دايما تأتي البشرة بالنعمة والتحذير من فتنتها، البشرة بالنعمة والتحذير من فتنتها. يعني فالمعبر يجب أن ينتبه كثيرا لهذا المعنى المتكرر في الرؤية. فدايما أنت كمعبر تخلي بالك، هو طبعا الرؤية واضحة، يعني إن هي فيها نوع من المساعدة وتخطي العقبات، ثم ولكن وهذه نعمة طبعا لهذا الرائي ممكن نبشره بها، ولكن أيضا نقول له لا تفتنك النعمة إن أتتك إن شاء الله. طيب عندي رؤية رقم 28، رأت أمي أن أخي أحضر أشياء كثيرة كلها من حديد، وكأنه سوف يتاجر فيها، ومن بينها ماكينة خياطة وكأنه جاء بها لزوجته، وكانت أمي تقول له: لماذا لم تحضر لي أنا أيضا ماكينة خياطة؟ انتهت الرؤية، ثم قامت بعد الرؤية لصلاة الفجر. طيب، هي طبعا الرؤية شافتها، رأيتها الأم. إحنا بنقول للرجل يعني حاول، إحنا طبعا رؤية ظاهرها، إحنا أولا لا نتهم الناس، يعني من الأخطاء اللي يقع فيها المعبر إنه يقول له: آه أنت واضح إنك بقى غير بار بأمك. يعني أنت كمعبر لا تفعل هذا، لأن إحنا أو مبدئيا لا نتهم الناس، يعني الناس عندنا عموما ليسوا متهمين، لأن هذه الرؤى قد تصدق وقد تكذب، وقد يكون فيها يعني وقد تدل على أزمان مختلفة، وقد تكون فيها احتمالات. فلسنا هنا كمعبرين، يعني نحن لسنا هنا لنسيء الظن بالناس، نحن هنا لنعين عباد الله على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونقربهم من الله عز وجل، ونعينهم على الخير. لسنا هنا لنلوم الناس ونفضحهم وندخل في تفاصيل حياتهم وفي أسرار حياتهم، لا. يعني هذه مسألة لابد أن يكون معبر فاهمها. نحن هنا لنقول كلمة خير أو نصمت فقط، إنما نحن هنا لسنا لنؤذي الناس ولا المسلمين ولا نسيء الظن بهم، إلا إذا كان الرأي نفسه يقول لك بقى شيء، أو إن الرؤية باين عليها أنها رؤية سيئة جدا، أو إن الرأي نفسه يقول لك أنا ظلمت والله، أنا يعني أنا عملت سيئات. أنا في هذه الحالة يبقى أنت هتجيب له من كلامه، يعني مش هتستنتج حاجة من عندك. طيب، بتقول هذه الرؤية إحنا ممكن ننصح الرأي ونحاول نقول له: حاول إنك أنت دايما ترضي والدتك، ونكلمه عن بر الوالدة، وأن هذا البر يعني له شأن عظيم، وأن الرأي لابد أن هو يحرص عليه، ونفهمه أن إحنا طبعا إيه لا نتهمه بأي شيء. وطبعا بالنسبة للحديد، الحديد قد يدل على الرزق والرزق الواسع، يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فدي بشرة بالرزق للرأي، وطبعا نوصي الرأي كما هو إن شاء الله، ونوصيه بزوجته ونوصيه بأمه، وأنه إيه يكون هناك نوع من الإحسان إلى الزوجة وإلى الأم. طيب، رقم 29، رأيت أنني دخلت على مطلقي في غرفته وهو على سريره وزوجته في المطبخ، فأغلقت الباب ونمت مع طليقي في سريره. ملحوظة، مطلقي عنده زوجة وأولاد. طيب، يعني طبعا مثل هذه الرؤية، هي طبعا بتقول لك الرؤية دي لأنها بيبقى عندها غالبا بتبقى ترجو انها تسمع منك ان هي ستعود اليه، يعني سيطلق الاخرى وسيعود اليها. الحقيقة دي ممكن تكون رموز، الله اعلم هل هي فعلا ممكن يعود اليها ولا لا. فرؤية ان هي في هذه الحالة او في هذا الوضع مع الشخص المطلق او الزوج السابق ليست دليلا قاطعا على انه سيعود، وقد يكون هذا المطلق رمز لغيره، يعني واحد تاني تتزوج من شخص اخر. فاحنا ممكن نعود للصيغة، يعني ممكن نقول لها صيغة: لعلها البشرى بعودتك له إن كان يرجى إصلاحا، فإن لم يكن فربما دلت على زواج من شخص آخر غيره، يعني إما هو يرجع لك تاني أو تكون الرؤية تدل على مثيله، يعني يدل عليه يا هو يدل على نفسه أو على مثيله بس. طيب، طبعا ندعو لها ربنا يصلح الحال وهكذا. عندي رقم 30، رأيت أنني مع أختي الكبيرة في صحراء، ورأيت مجموعة من الماعز الصغيرة وأعجبت بها، وقلت لأختي أريد منهم، فقالت: خذي ما تشائين. وكنت أقول: ما شاء الله. ثم رأيت الماعز بحجم الكف ولونهم أسود، وتتقرب مني وتصعد من فوق ثيابي إلى عنقي وصدري، فقلت بسم الله ثم خفت. طبعا دايما من الرموز المهمة جدا في أي رؤية ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ذكر الله لا يستطيع الشيطان ان هو يوريك ذكر الله، هذه من الاشياء المكروهة من الشيطان. فلما تقول ما شاء الله وتقول بسم الله، هذه اشياء يعني تلفتنا في الرؤى. طبعا هي هنا الماعز دي قد تدل على الارزاق، قد تدل على الارزاق، هي بتقول متزوجة ولديها بنات واولاد، قد تدل على الارزاق، ربنا يرزقها سبحانه وتعالى. ان الماعز دي ممكن يؤخذ منها يعني ايه الالبان، ويؤخذ منها اللحم، فدي ممكن تكون ارزاق يعني. فبتقول لأختها أريد منهم، فقالت: خذي ما تشائين، يعني ده رزق واسع ما شاء الله. بتقول رأيت الماعز بحجم الكف ولونهم أسود وتتقرب، والماعز يعني بتقول لك يعني الماعز كتير وبتتقرب مني، وهي من فوق ثوبي وعنقي وعلى صدري، ثم قلت بسم الله ثم خفت. هذه نعمة ورزق كبير، ولكن الجزء الأخير من الرؤية أيضا فيه نوع من التحذير من فتنة النعمة، لأنه واضح أن النعمة والرزق كتروا كتروا كتروا كتروا لدرجة أن هم إيه يعني نسأل الله عز وجل ألا يكون الأمر له تأثير سلبي بقى، لأن النعمة لو زادت قوي ممكن تبعد الإنسان عن ربنا، ممكن تأثر عليه، ممكن تفتنه. فإحنا بنقول لها إن ربنا يرزقك برزق واسع ويوسع عليك ويكرمك، ولكن نحن نحذرها من فتنة هذه النعمة، ويعني نوصيها بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى، لأن النعم بتفتن الإنسان. يعني الإنسان إذا كثر ماله واغتنى وبدأ يشعر إن هو جاءه الرزق، فهناك احتمال كبير جدا أن هذه النعمة تفتنه بعيدا عن الدين، وهذا يقع لمعظم الناس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. ولذلك طبعا المعبر إيه، لابد أن هو يكون يعني مستيقظ لهذه الأمور، ودايما ينصح الناس زي ما بيبشرهم كما يبشرهم أيضا، لابد أن هو ينصحهم. وكذلك في ملحوظة مهمة، يعني أخي المعبر أختي المعبرة، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. الشيطان له مدخل كبير في هذه الرؤى والأحلام، فلا تكن أنت عون له ولا تكن أداة له في إيذاء المسلمين. يعني حاول دايما أنك تسد مداخل الشيطان في هذه الرؤى، لأن كثير من الرؤى قد يريها الشيطان للإنسان. فلا تكون أنت كمعبر يعني تحزن المسلم، تجعله يسيء الظن مثلا بالله والعياذ بالله. حاول دايما أنك تجعله يحسن الظن بالله، تقربه من الله، تسد على الشيطان كل المداخل، لأنه في النهاية الرؤى ليست غاية، وتعبير الرؤى ليس غاية، وإنما الغاية هو تقوى الله سبحانه وتعالى وتقريب المسلم من الله. يعني تعبير الرؤية هو نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن دعاء إلى الله ولكن بأسلوب مختلف عن طريق تعبير الرؤية. فاجعل دائما هذا الهدف أمامك وصوب عينيك، فإنك أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق تعبير هذه الرؤى، وأنك أنت دائما تعبر الرؤية بما ينفع الرأي، وبما هو جديد، وبما هو مفيد، وبما هو نافع، وابتعد عن تحصيل الحاصل، وابتعد عن الكلام الذي لا طائل منه، وابتعد عن فضح الناس وذكر الأمور التي يخجلون منها وكشف يعني تفاصيل حياتهم. ولو خرجنا بهذه النصيحة من هذا الدرس لكفانا إن شاء الله. أعانكم الله ويسر أموركم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.